المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامج نور على الدرب، والذي يسرنا ويشرفنا أن نعرض فيه رسائلكم واستفساراتكم على فضيلة شيخنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة عليها بعون الله. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فأهلا وسهلا. أهلا بكم المستمعين. هذه المرسلة فألف من ليبيا أرسلت يا فضيلة الشيخ تسأل: متى تكون دعوة المسلم مستجابة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن الله جل وعلا يستجيب من دعاء عبده المؤمن ما لم يعجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: وما يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت فلم أرى يستجاب لي. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فالله سبحانه أمرنا بأن ندعوه وأخبرنا أنه يستجيب، ولا يضيع دعاء المسلم، وإنما يعطي الله عبده ما يعلم سبحانه أنه أنفع لعبده، فقد يدعو المرء دعاء ويرى أن تحقيق ذلك المطلب أنفع له، ولكن الله أعلم، فالله يعلم أنه لا يكون أنفع له، وأن الأنفع له غيره، فالله قد يعطي العبد ما سأل، وقد يعطيه أعظم مما سأل، وقد يدفع عنه من البلاء ما حاجته لدفعه أعظم من حاجته إلى تحقيق ما طلب. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وللدعاء أوقات يكون أحرى بأن تتحقق الإجابة فيه، ومن هذه الأوقات حال إفطار الصائم من صيامه، ويشترط أن يكون الصائم قد حفظ صيامه عن الغيبة والنميمة، وأن يكون أمسك على طعام حلال، وأن يفطر على طعام حلال، وأن لا يهدر أو يفرط بواجب من واجبات دينه، فلا يكون حريا بالإجابة من أمسك عن الطعام والشراب وتخوض في أعراض المؤمنين، ولا يكون حريا بالإجابة من أحكم الصيام وأضاع الصلاة إلى غير ذلك. فإذا أحكم الصائم صيامه وأتقنه ودعا ربه عند فطره فهذا حري أن يستجاب له. وكذلك إذا دعا ربه بعد صلاة العصر من يوم الجمعة بأن صلى العصر وجلس يذكر الله ويتحين ما بين فترة وأخرى الشعور بالفقر إلى الله، فيبتهل لربه سائلا ملحا على الله بقضاء حاجته التي يريد، فإن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة أصح الأقوال فيها أنها بعد العصر قبل المغرب، إذا جلس الإنسان في مصلاه واستمر على طهارة ودعا الله جل وعلا فهذا حري أن يستجاب دعاؤه. وللاحتياط ينبغي أن يلزم مكانه إلى صلاة المغرب حتى يصادف بيقين ساعة الإجابة، كما أن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه، وذلك كل ليلة. فهذه أوقات كريمة عظيمة يحسن بالمسلم الذي يريد أن تتحقق رغبته وأن تجاب دعوته أن يتعرض إلى الله فيها في هذه الساعات. وهناك ساعات كثيرة كآخر الليل، لما جاء في الحديث أن الله يقول في الليل الآخر في الثلث الأخير من الليل هل من سائل فأعطيه سؤله، إلى آخر الحديث. كذلك عندما يكون المرء في كرب شديد وفي هم بالغ، عندما تضيق عليه المسالك وتضيق عليه الدنيا بما رحبت ويشعر بعظيم الحاجة، فإذا صدق بالتوجه إلى الله واجتهد أجاب الله دعاءه. هناك فرص كثيرة لكن الناس قد يغفلون عنها أو تشغلهم أمورهم من دنياهم ومطالبها عن التعرض لأسباب الإجابة. فينبغي للإنسان أن يحرص على تحين فرصها وأن يتقدم إلى ربه جل وعلا، لا سيما إذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا فأسبغ الوضوء ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء سوى الصلاة، فهذا أيضا حري أن تستجاب دعوته، والله أعلم. أثابكم الله، أشرتم حفظكم الله إلى أوقات إجابة الدعوة، هل لا تفضلتم ببيان الأسباب المتعلقة بالداعي نفسه؟ أشرت إلى شيء قليل من ذلك، وهو أن يكون متجنبا للمعاصي مظهرا فاقته وفقره إلى الله جل وعلا. ومن التجنب للمعاصي أن لا يأكل من حرام، فهذا ألمحت إليه إلماحة. وقد جاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أحد الستة أهل الشورى الذين انحصرت فيهم الشورى بعد قتل الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، بعد عمر رضي الله عنه. فما كانت تلك الشورى مبثوثة في العالم الإسلامي، ولا كانت خاضعة للاختيار والانتخاب، وإنما كانت شورا حددها الخليفة الراحل لتختار من يتولى أعظم منصب في الدولة الإسلامية. وكانوا أيضا من فئة واحدة، كانوا جميعهم من المهاجرين، وكانوا جميعهم من قريش، فأولئك أهل الشورى. فكان سعد رضي الله عنه وأرضاه أحد الستة أهل الشورى، وكان أول رام رمى في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: أطب مأكلك تستجب دعوتك. فالمقصود من إطابة المأكل أن لا يأكل إلا من حلال. وكان سعد مستجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه. ومما يدل على هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه: يا ربي يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فبين أن الأكل من الكسب الحرام واللبس من الكسب الحرام من موانع الإجابة، فدل على أن الأكل واللبس والشرب من المكاسب الطيبة واستعمال هذه المآكل الطيبة الحلال من مظنات إجابة الدعاء، والله أعلم. أثابكم الله. هذه السائلة من ليبيا تسأل يا فضيلة الشيخ عن تفسير الذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات في قول الله تبارك وتعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. قيل في تفسيرها، ولترجع إلى تفسير ابن كثير وأمثاله من المفسرين حول أهل العلم، لكن قيل في هذه الذاريات الرياح تذرو تبث ما تذروه من بذور في الأرض فتنشرها على الأرض الطيبة وتنقلها من مكان إلى مكان، حتى إذا نزل الغيث في مكان ما وإذا بتلك البذور قد حملتها تلك الذواري فأنبت الله بها ما شاء الله أن ينبته. والحاملات هي السحب تحمل الماء إلى حيث يريد الله جل وعلا، والجاريات هي السفن التي تجري وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. والمقسمات قيل هي الملائكة، ولترجع إذا شاءت السائلة أو غيرها إلى مزيد التفصيل إلى تفسير ابن كثير والقرطبي وغيرهم من أولئك الفحول الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم. أثابكم الله. السائل حسن عمر من السودان يسأل يا فضيلة الشيخ عن رأي فضيلتكم في الكتب الآتية: تفسير ابن كثير، كتاب الروح لابن القيم، كتاب أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع. هذه الكتب كتب هامة وثمينة، فتفسير ابن كثير من أفضل التفاسير وأجودها وأكثرها عناية بسوق الأدلة وبيان درجتها من الصحة. وقد يذكر رحمه الله بعض الأحاديث بسندها ولا يبين ما فيها من علة، اعتمادا على أن طالب العلم سوف يبحث عن الرجال الذين نقل ذلك الخبر عن طريقهم حتى يعرف صحته من عدمه. أما كتاب الروح للإمام ابن القيم فهو يتحدث عن الروح وخلقها، وفيه أحاديث صحيحة وفيه أحاديث دون ذلك، وهو أيضا من الكتب المهمة المفيدة. وابن القيم وابن كثير من العلماء الأفذاذ وأصحاب العقيدة الصحيحة السائرة على منهج الصدر الأول، فكلاهما من تلامذة الإمام الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية، وكلاهما قد نهل من علمه وارتوى من بحره وحمل كثيرا من معارف ذلك الإمام الفذ الذي ضرب بسهم وافر في عامة فروع العلوم المنتشرة في عصره. وأما كتاب أصول الإسلام الأربعة وأدلتها والقواعد الأربع فهو من تأليف الإمام المجدد وباعث النهضة الإسلامية في القرن الثاني عشر في جزيرة العرب، وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه الذي أسس مع الإمام محمد بن سعود نواة الدولة السعودية التي استمرت من بعد 150 بعد 1000 من الهجرة إلى يومنا هذا، والناس يعيشون صفاء تلك العقيدة التي تضافرت جهود أولئك ذينك الإمامين ومن أعانهما وسار في ظل دعوتهما. لازلنا نتفيا ظلال هذه الشجرة العظيمة الوارفة التي نسأل الله أن تمتد أفنانها ويقوى أصلها ويعم نفعها على عباد الله. وهذا الكتاب الأصول الثلاثة، أصول الإسلام والقواعد الأربعة، على قصره وقلة سطوره هو كتاب عظيم الفائدة جليل النفع، يحسن بطالب العلم أن يستذكره كثيرا، فإن فيه خيرا عظيما وترسيخا وتقوية للعقيدة يقل أن يعوض مثله. فرحم الله ذلك الإمام وأجزل مثوبته وبارك في من ساعده على تأسيس تلك الدعوة والذود عنها ونشر خيرها وبارك في أنجالهما وأعوانهما، وجعلنا جميعا ممن يحسن متابعتهما والسير في الطريق الذي سار فيه، كما نسأل الله أن يثيبهما أجزل الثواب وأن يبارك في آثارهما، إنه جواد كريم، الله أعلم. أثابكم الله. فوزي غزاوي مقيم في السعودية كما كتب يقول: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشويش على المصلي، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك والبخاري في أفعال العباد، هكذا قال الألباني وقال بسند صحيح في صفة الصلاة. إلا أنني لاحظت أن كثيرا من المصلين يجهرون بقراءة القرآن في المساجد أثناء انتظار الصلاة، مما قد يشوش على المصلين في أداء السنن الراتبة وغيرها. كما أنني لاحظت وأنا أصلي أنه بعد الانتهاء من الصلاة يبدأ المصلون الذين أنهوا صلاتهم بالتكبير والتهليل والتسبيح بصوت عال، مما يؤثر على المسبوقين، فهل هذا يندرج تحت حكم الحديث الشريف المذكور أعلاه؟ رجاء التوضيح، وفقكم الله. لا شك أن الإنسان ينبغي أن يتجنب ما يسبب التشويش على أخيه المسلم عند أداء العبادة، والمصلي ينبغي له أيضا أن يكون عظيم الانشغال بصلاته غير منصرف إلى ما قد يسمعه. وكان الصحابة يعلمون انتهاء صلاة رسول الله بالتكبير الذي يسمعونه وهم خارج المسجد، كما جاء في حديث ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله في رؤية ما كنا نعرف انقضاءها إلا بالتكبير. فما كان النبي ينهى عن التكبير بعد الصلاة، وكان إذا سلم استغفر الله ثلاثا ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام. وكان إذا سلم يقول بصوت يسمع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح وغيره، وكذلك في حديث المغيرة بن شعبة. فلا يشرع السكوت أو الذكر سرا بعد السلام في صلاة الجماعة من أجل المسبوق، ولو كان ذلك مشروعا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكره السائل، وأن الإمام مالك رواه في موطأه والبخاري في أفعال العباد، وإن كان لا بأس به، إلا أنه لا يقاوم الفعل المشتهر من فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومشاهدة النبي لهم وهم يرفعون أذكارهم بعد السلام، كما أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير في أيام المناسبات في يوم العيد في العشر الأول من عشر ذي الحجة وفي منى بعدما ينتهون من صلاتهم، ولم يكن ينههم عن ذلك من أجل الذين يصلون مسبوقين. فدل على أن ذلك غير ممنوع إن شاء الله، إلا أنه يحسن بالإنسان ألا يرفع صوته أثناء قراءته قبل إقامة الصلاة بالقدر الذي يشوش على الناس صلاتهم، إلا إذا كانوا جلسوا يستمعون قراءته وليس ثمة من يؤدي نافلة تحية المسجد أو الراتبة، والله أعلم. بارك الله فيكم. مكاوي عبد الغفار من بورت سودان أرسل إلينا بهذه الرسالة، يقول في أسئلته: ما حكم من اشترى شيئا بماله وهو يعلم أنه مسروق؟ لا يجوز للإنسان أن يشتري مالا يعلم أنه مغصوب مسروق من صاحبه، إلا إذا كان يريد أن يرده على صاحبه. أما الذين يشترون من هؤلاء اللصوص السراق تلك المسروقات لأنها أقل ثمنا فيحرصون على شرائها من هؤلاء اللصوص، فهؤلاء من الذين يعينون أهل الباطل ويتعاونون على الإثم والعدوان. فإذا كانوا في بلد لا تقيم أحكام الله على الذين يتجرؤون على العباد في أموالهم، فلا أقل من أن يكرهوهم ويكرهوا معاملتهم، لأن معاملة أهل الفسق والعدوان والشراء منهم والبيع عليهم في هذه الأعمال إعانة لهم على باطلهم وهو تعاون على الإثم، نسأل الله العافية والله أعلم. بارك الله فيكم. ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي؟ هو كتاب جيد وفيه أحاديث ضعيفة وله مقدمة ليست بجيدة، إذا كان الكتاب الذي طبع وكانت مقدمته لزاهد الكوثري، هي مقدمة فيها جنف وبعد كبعد زاهد الكوثري عن منهج أهل السنة في العقيدة، وقد قدم على ما قدم، والله جل وعلا هو الذي يتولى حساب العباد. أما الكتاب من حيث هو تأليف البيهقي، والبيهقي إمام جليل وهو من أجل فقهاء الشافعية وعلمائهم في الأثر والتصنيف، وحسبه أنه ألف كتبا عظيمة كالسنن الكبرى له والآداب له وغير ذلك مما لم يطبع بعد الآن. فهذا الكتاب فيما يتعلق بالنقل كتاب جيد، إلا أنه ليس بعمدة في كل ما يذكره، فإن البيهقي فيه أشعريته، لكنه في سوق الأخبار ثقة فيما ينقل رحمة الله عليه والله أعلم. أثابكم الله. يقول السائل أيضا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا معنى هذا الحديث، بارك الله فيكم. النبي نهى عن لطم الوجه كما نهى عن تقبيح الوجه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية شرحا لهذا الحديث مطولا في كتابه نقض التأسيس، ولست متأكدا هل هو موجود في النسخة المطبوعة وهي ناقصة، وإلا فهو في المخطوطة يقين، قد يصل إلى 80 صفحة في نفس المخطوطة. وكلامه الذي ساقه على هذا الحديث كلام نفيس يحسن بطالب العلم المتخصص في هذه البحوث المعتني بدراستها أن يطلع عليه، فإن فيه ما يروي الغلة ويدفع الظمأ و يسعد الفؤاد كعادته رحمة الله عليه، إذا دخل في موضوع وتكلم على أمر أشبعه بحثا واعتنى بسوق الأدلة والعناية بها والرد على المعارض وبيان فساد قوله في جميع ما يكتب إلا ما شاء الله. فهو إن كتب في العقيدة رحمة الله عليه أو الفقه ونحو ذلك كان الإمام فيما يكتب. فأنصح هذا السائل إذا أراد التوسع فيما ذكر أن يرجع إلى ذلك البحث في كتاب نقد التأسيس، فإن فيه ما يشفي الغلة والله أعلم. بارك الله فيكم. المرسل عبد الله ميم ألف سين من جدة يسأل يا فضيلة الشيخ، يقول: هل إذا نسي المصلي أن يقول في سجود سبحان ربي الأعلى، أو نسي أن يقول ربي اغفر لي بين السجدتين، هل عليه سجود سهو؟ أفيدنا أفادكم الله. ذكر أهل العلم أن قول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول سبحان ربي العظيم في الركوع من واجبات الصلاة، وأن من تركها سهوا يسجد للسهو. فالأولى بمن ترك ذلك سهوا وتذكر وتيقن أنه لم يقله أن يسجد للسهو. أما إذا شك بعد الانتقال من ذلك العمل، من انتقاله من السجود أو في آخر الصلاة شك هل قال في السجدة الفلانية سبحان ربي الأعلى أو لم يقل، فإن الشك الذي يطرأ بعد الدخول في ركن آخر في مثل ذلك أرجو أنه لا يؤثر، ولو سجد للسهو لكان حسنا. بارك الله فيكم. يقول إذا قعد الإمام للتشهد بين السجدتين ولكن المأموم قام واقفاً ثم أدرك أنه أخطأ فعاد للقعود مع الإمام، فهل في هذه الحالة يسجد للسهو لهذه الزيادة التي حصلت منه وحده بعد السلام؟ المأموم لا يجب عليه سجود سهو لما قد يطرأ عليه من سهو أثناء صلاته خلف الإمام، لأن سهو المأموم مع الإمام مطرح، أما لو حصل له سهو بعد انفصاله عن الإمام وشروعه في قضاء الصلاة إذا كان مسبوقا فما يسهوه في أداء الصلاة التي يقضيها يسجد له السهو، وما حصل من سهو مع الإمام فإن كان هذا السهو عن عمل لا تبطل الصلاة بتركه فلا سجود سهو عليه، وإن كان هذا السهو عن ركن من أركان الصلاة بطلت تلك الركعة التي سهى عن أداء ذلك الركن فيها وقضى ركعة بدلها، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول السائل أيضا، هل صحيح أن صلاة الفريضة لا يصح فيها من الدعاء إلا ما كان في القرآن الكريم، وأما ما ورد في غير ذلك فلا يصح فيها؟ أفيدنا أفادكم الله. كلام غير صحيح، فإن في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الفريضة ما ليس في القرآن بنصه، فلا حرج على الإنسان أن يدعو بما شاء من الأدعية ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، والله أعلم. بارك الله فيكم. سؤال أخير وردنا من سائل من الرياض عن حكم صيام يوم العاشر من محرم، وهل هناك أعمال تفعل في هذا اليوم غير الصيام؟ أفيدنا أفادكم الله. صيام اليوم العاشر من محرم كان مفروضا واجبا في أول الإسلام، ثم بعد أن فرض رمضان انتهت فرضيته فنسخت وأصبح مسنونا، وقد واظب النبي عليه الصلاة والسلام على صيامه ولازمه، ولما كان في آخر سنة صامها قال عليه الصلاة والسلام: لئن أنا بقيت إلى عام قابل لأصومن التاسع والعاشر. وفي رواية قال: صوم يوما قبله، يعني يوم عاشوراء، أو يوما بعد خالف اليهود. وثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن صيام يوم عاشوراء: أحتسب على الله أن يكفر السنة سنة كاملة. كما قال عن صيام عرفة: قال صيام يوم عاشوراء يكفر سنة السنة الماضية. وقال عن صيام عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والمقبلة. وأصل صومه أن النبي لما جاء للمدينة وجد اليهود يصومون، فسألهم قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقوم فنحن نصومه. قال: نحن أحق منكم بموسى، فصامه. وكان العرب في الجاهلية يصومون يوم عاشوراء، فكان يصام في مكة قبل الهجرة، والله أعلم. أثابكم الله. بقيت نقطة يسيرة فضيلة الشيخ لو أثقلنا عليكم، هل هناك أعمال مشروعة غير الصيام في هذا اليوم؟ الأحاديث التي وردت من وسع على أهله يوم عاشوراء لا أصل لها، وهي من وضع بعض الطوائف المنحرفة، وإنما المشروع فيه الصيام، وما عدا ذلك فهو شريك لبقية الأيام، إلا أنه من شهر محرم، والأشهر الحرم أفضل من غيرها، ما عدا شهر رمضان فهو وإن لم يكن من الأشهر الحرم فهو سيد الشهور، والله أعلم. بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على رسائلكم واستفساراتكم، فجزاه الله خيرا. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحية من المهندس عبد الله بن عريف الحربي الذي سجل لكم هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.